حياكم الله أيها الإخوة والأخوات مرة أخرى، ونستهل الأسئلة والإجابات بفقرة علمية عن صوم أهل الأعذار. من تيسير الله تعالى لعباده أنه لم يفرض الصيام إلا على من يطيقه، وأباح الفطر لمن لم يستطع الصوم لعذر شرعي. وقال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ومن الأعذار الشرعية التي تبيح الفطرة المرض، فكل مرض خرج به الإنسان عن حد الصحة يجوز أن يفطر به، لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. المريض الذي يخاف زيادة مرض بالصوم أو إبطاء البر أو فساد عضو له أن يفطر، فإن الصوم حرام في حق من يتضرر به، والفطر عليه واجب، وقد قال تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم. والشيء الخفيف كالسعال والصداع لا يجوز الفطر بسببه، الصداع اليسير السعال. ويعرف طبعا حال المريض بالضرر، إما بتجربته عادته ما يغلب على ظنه، كلام الطبيب طبعا الخبير، طبيب مسلم مأمون حاذق، إذا قرر له أن الصيام يضر يفطر، يفطر المريض ويقضي الأيام التي أفطرها بعد شفائه، ولا يجب عليه القضاء إلا بعد زوال المرض ولو استمر معه سنين. إذا قال الأطباء يرجى زواله ينتظر، وإن كان مزمنا مستمرا لا يرجى زواله بتقدير الأطباء، فإنه يخرج الفدية، خلاص هذا يفطر ويخرج الفدية عن كل يوم مسكين، ويجب القضاء، يجب القضاء بحسب الأيام التي أفطرها، فعدة من أيام أخرى. طيب المسكين هذا قوت، يعني كم نصيب المسكين؟ نصف صاع عن كل يوم، يعني كيلو نصف تقريبا من الرز مثلا. ويمكن أن يصنع طعاما ويدعو إليه المساكين بحسب الأيام التي عليه. وأنس بن مالك رضي الله عنه لما ضعف عن الصوم صنع جفنة ثريد ودعا 30 مسكينا فأشبعهم. ويمكن أن يوكل ثقة أو جهة خيرية موثوقة لشراء الطعام، ولا يخرج الطعام نقودا، وإنما الكفارة لا تخرج نقودا وإنما تخرج طعاما. من الأعذار الشرعية لمن يرخص لهم في الفطر السفر، فيجوز لمن يرخص لهم في الفطر السفر والمسافر، فيجوز الإفطار للمسافر في رمضان. وإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. والمسافر الذي يباح له الفطر هو من سافر مسافة قصر، ومسافة القصر عند جمهور العلماء تقدر ب80 كيلومترا تقريبا. ومن سافر ليفطر حرم عليه السفر والفطر، لأن هذه حيلة. ولكن من كانت مصلحته في السفر سافر لا لأجل الإفطار وإنما لأجل حاجة، فإنه يفطر ولا حرج. وجمهور العلماء على أن المسافر يترخص برخص السفر ما لم ينوي الإقامة في بلد أكثر 4 أيام فأكثر. ويجوز الفطر للمسافر باتفاق الأمة، سواء كان قادرا على الصيام أم عاجزا، سواء شق عليه أو لم يشق. فلو سافر في الظل والماء والدرجة الأولى وفي المكيف وعنده من يخدمه يجوز له الإفطار، ولا أحد يستطيع أن يمنعه من ذلك. الشرع أطلق الرخصة أو على سفر، انتهينا. ولا يفطر المسافر إلا بعد خروجه ومفارقة بيوت قريته العامرة، يعني المأهولة، فإذا انفصل عن بنيان البلد أفطر. وكذلك إذا أقلعت به الطائرة وفارقت البنيان، أو كان المطار خارج البلد فإنه يفطر إذا خرج من البلد. أما إذا كان المطار في البلد ملاصق للبلد لا يفطر، لأنه لا زال في البلد. سائقو الشاحنات وسيارات الأجرة التي تسافر ناقلة الركاب يجوز لهم أن يفطروا إذا كانت المسافة مسافة سفر، لا مانع. ومن صام في السفر الذي يشرع فيه الإفطار فصيامه صحيح. يعني لو واحد قال أنا أريد أن أصوم نقول لا مانع. طيب نبدأ بالأسئلة. أخونا محمد تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شهر مبارك، العام بخير يا شيخ. الله يبارك فيك يا أخي، حياك الله. والله لا شيخ، أنا في واحد معطيني فلوس يعني أخراج زكاة مال. نعم. ويقول أحولها لفقراء ومساكين في بلد آخر. تمام. نعم. وأنا ما عندي أحد أوثق فيه علشان أعطي الفلوس يوزعها. الجيب اللي أنا أخرها حتى أسافر مثلاً بعد بعيد أو زي كذا. كم تأخرها؟ مدة كم؟ مثلاً على بعد العيد ممكن 15 رمضان، ممكن بعد العيد 10 أيام زي كذا. بعد العيد. طيب. حياك الله. أبا يوسف تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخ محمد؟ الله يحييك يا أخي. مبارك عليك الشهر وكل عام وانت بخير. الله يبارك فيك، حياك الله. تسمح لي سؤالين يا شيخ محمد؟ تفضل يا أخي. السؤال الأول يا شيخ محمد، ما صحة الحديث الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام يحمل هذا العلم من كل قوم عدولة ينفون عنه غلو الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، ما صحة هذا الحديث يا شيخ محمد؟ طيب تسمع الجواب إن شاء الله. والسؤال الثاني يا شيخ محمد، أريد الجمع بين دليلين حديثين عن النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث الأول حق ابن أم مكتوم المؤذن، كان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، وبين الحديث الوارد أن نساء الصحابة رضي الله عنهن كان يشهدن الجماعة مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم ينصرفن من الصلاة الفجر ولا يعرفهن أحد من الغلس. كيف نجمع أصبحت أصبحت وهن لا يعرفن أحد من الغلس يا شيخ محمد؟ طيب تسمع الجواب إن شاء الله. وجزاك الله خير يا شيخ محمد. الله يحييك. أخونا محمد من الجزائر تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخ؟ بخير الله يحييك. الحمد لله. شيخنا والله قد أخفتنا يعني بالكلام عن الرياء وما إلى ذلك، لأنه كثيرا ما يعني يخالجنا هذه، لا نعرف إن كانت من الشيطان أو من النفس وما إلى ذلك. وأريد وسؤالي هو، ما هي الكتب يعني التي تنصحون بها لطالب العلم المبتدئ وخاصة في العقيدة والتفسير؟ طيب تسمع الجواب. حياك الله. تسمع الجواب إن شاء الله. كتب لطالب العلم في العقيدة والتفسير. أخونا خالد. السلام عليكم. وعليكم السلام طيب بركاته. شيخ عساك الجنة، من هم أصحاب الفردوس الأعلى وما هي الأعمال التي بفضل الله تدخل الفردوس الأعلى؟ الأعمال التي تدخل الفردوس الأعلى. وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. طيب أم محمد، حياك الله. أم محمد من ليبيا. السلام عليكم. وعليكم السلام طيب بركاته. نعم نعم. أيوة أنا أم محمد من ليبيا. نعم نعم تفضلي. يا شيخ عندي سؤال. نعم. عندي بنت ميضة لها 5 شهور. يا أول شيء لحظة أم محمد، أغلقي صوت التلفزيون أولا. أغلقيه صوت التلفزيون، أغلقيه. أيوة. هل الحين أعيد؟ الآن أعيد السؤال. عندي بنت لها، عندي بنتي مريضة لها 6 شهور. عندك بنت عمرها كم؟ 6 شهور. أيوة. هذه عندها تشنجات في الجسم. عندها ماذا؟ تشنجات، خضة في الجسم، تشنجات خضة. طيب خضة. طيب تشنجات أو خضة في الجسم. أيوة. رحت مع الدكاترة وما جلتش ما جلتش حل. جد معطوها من أدوى، جد معطوها من علاج، ما خفتلاش علاج. عندنا فيها في ليبيا، عندنا خيط، يقولون خيط النيرة اللي هو مصنوع من الصوف. أيوة. هذا ياخذوا فيه ويجيبوا فيه من العين من الرأس إلى الرجلين ويحطوا فيه مع الميت في القبر، هل يجوز ذلك أم لا؟ يعني أنت الآن يعني هذا الشيء الذي من الصوف، ها؟ إيه من الصوف. إيه تبغي تلبسيها للبنت، تلبسيه للبنت؟ إيه من الرأس إلى الرجل، من الرأس إلى الرجل. يعني تبغي تلبسيه البنت من الرأس إلى الرجل؟ إيه. وبعدين يحطوا فيه لما شخص يموت يحطوا فيه مع الميت. يعني إيه وتبغي ويمشي للمرضى هو. متى يوضع مع الميت؟ متى يوضع مع الميت؟ في القبر. أيوة متى يعني متى؟ بعد ما يغسل الميت. يلبسوا له لباس، يعني لباس؟ لا لا، ياخذوا خيط منه ويجسوه من الرأس إلى الرجل. طيب لعلك، معلش، لعلك تعطي، لا لعلك تعطينا الإخوان السؤال الآن، يأخذوا منك. نعم. أيوة يأخذوا منك الآن حتى نفهمه. أخونا عمر بالجزائر، تفضل. ألو. نعم نعم نعم أخي، تفضل يا عمر. عندي سؤال أخي. أيوة. شاهدت في أحد برامج في التلفزيون يقولون ألو. أيوة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شاهدت في أحد البرامج الأيام الماضية في أحد القنوات التلفزيونية شيخ أدهشني رأيه في الصحابي الجليل عمر بن الخطاب وأبو بكر الصديق. يعني سمعت فتوى تجيز تمثيل دور عمر بن الخطاب؟ لا لا، مش تمثيل، سمعته يقول بالحرف أن الصحابيين الجليلين لا عمر بن الخطاب. طيب عمر أيضا. لا لا، مش هذا السؤال. ما هو سؤالك يا عمر؟ سمعت بأنه يقول أن الصحابيين الجليلين لم يكونا يحترما رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثة الحوارات، ولدوا من تعرف الصوت يا عمر. يا عمر، عمر الله يرضى عليك، لعل الأخوان يأخذون سؤالك لأني ما أستطيع أن أميز الكلمات، يأخذون سؤالك الآن. ومعنا أخونا فهد، تفضل. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا يا شيخ عندي سؤال. نعم. أنا صلاة العشاء تؤذن صلاة العشاء وتقام قبل دخول وقتها، هل هو جاي صلاتنا أو لم تجوز؟ أذن لصلاة العشاء قبل دخول الوقت؟ دخول الوقت تقريب 20 دقيقة أو 15 دقيقة. أذن لصلاة العشاء قبل دخول الوقت؟ أيوة، في الصناعية، في الصناعية، وأذن المؤذن قبل دخول الوقت ب 15 دقيقة. طيب يعني خليني أسألك سؤال بطريقة أخرى، بعد كم من المغرب أذن العشاء؟ تقريبا بعد ساعة. بعد ساعة. طيب تقريبا ساعة. بعد ساعة من المغرب ماذا فعلتم؟ يعني في أحد صلى؟ يعني صلوا جماعة، كلهم صلوا، صلى الجماعة في الصناعية، صلوا عشان دوام الساعة 8. أيوة، جزاك الله خير. لكن هذا الشيء هل صلاتنا جائزة أم لا؟ إيه، لكن هذا شيء متكرر ولا حصل خطأ مرة وانتهى؟ في شهر رمضان بأكمله، كل رمضان. شهر رمضان غير رمضان؟ لا، بس في شهر رمضان. يعني الآن من، طب من أمرهم بهذا؟ من أمرهم بهذا؟ والله أنا أبغى أسألك عشان لجل أعطيهم الأمر بهذا. أيوة، لا أنت قل لهم لا يجوز لكم أن تصلوا قبل الوقت، ومن صلى قبل الوقت فصلاته باطلة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وفي منطقتنا هذه، أنت تسمعني يا فهد؟ أي نعم نعم. في منطقتنا هذه يتراوح دخول وقت العشاء ما بين ساعة وثلث بعد الغروب إلى ساعة ونصف بحسب الصيف والشتاء وطول الليل، ولذلك قبل ساعة ما يكون دخل وقت العشاء. وأخبرهم أن عمله ماذا غير صحيح، وأن الصلاة قبل الوقت باطلة، إلا إذا صار مرض، حرج، ضرورة، سفر، لكن في الإقامة والأحوال العادية ما يجوز يصلوا قبل الوقت. واضح يا فهد؟ الله يجزاك خير. حياك الله يا أخي. أخونا محمد، تفضل. محمد. ألو. نعم يا أخي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي ثلاث أسئلة يا شيخ. تفضل يا أخي. السؤال الأول، في التشهد هل أحرك السبابة أم أرفعها؟ هل؟ عندما أقول أشهد أن لا إله إلا الله. في التشهد هل ترفع السباب، هل ترفع الأصبع؟ نعم أو أحركه أو ماذا أو تحركه؟ أي مستمر يعني. طيب تسمع الجواب، هل يرفع الأصبع أم يحركه في التشهد؟ نعم. السؤال الثاني، نعم، عند وضع الكريم المعالج تخبي الشباب هل يؤثر على الوضوء؟ ما هو الذي يوضع لعلاج حب الشباب؟ كريم على الوجه. الكريم يؤثر على الوضوء؟ طيب تسمع الجواب، هل وضع الكريم على الوجه لعلاج حب الشباب يؤثر على الوضوء؟ سؤال ثالث، نعم، متى يبدأ قول أذكار الصباح أو وقت شمور؟ متى يبدأ وقت أذكار الصباح؟ نعم طيب في شيء آخر؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبا محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال يا شيخ عن زكاة المال. نعم. هل هي واجبة بالنسبة للمال المدخر لأكثر من سنة أو للمال عامة سواء الراتب أو التحويلات أو غير ذلك؟ طيب شكرا يا شيخ. حياك الله. أخونا محمد. طيب أيها الإخوة والأخوات. السلام عليكم. طيب تفضل يا محمد. نعم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الله يحييك. أبسألك بس تستفسر عن التسلط الشياطين. أيوة. هل يكون القرين ممكن أن يخدم بالساحر؟ هل القرين ماذا؟ هل القرين يمكن أن يخدم بالساحر؟ يمكن أن يخدم بالساحر في المضايقات. يخدم؟ نعم. قصدك يعني القرين يخدم الساحر؟ يخدم ساحر. طيب أيها الأخوة والأخوات، فاصل ثم نعود إليكم إن شاء الله. تطبيق هدى وبينات، شارك معنا من خلال أرسل سؤالا المخصصة لاستقبال أسئلتكم واستفساراتكم للشيخ محمد صالح المنجد. المسابقة، يمكنك الإجابة على سؤال اليوم من خلال التطبيق وفيه يعلن اسم الفائز. البث المباشر لحلقات برنامج هدى وبينات، ويمكنك مشاهدة واستعراض الحلقات السابقة. حمل تطبيق هدى وبينات مجانا على نظامي أبل وأندرويد، أو حمل التطبيق من خلال الباركود الظاهر أسفل الشاشة. كتاب رمضانيات، كتاب رقمي تفاعلي، تطور تقني في منظومة الثقافة المعرفية، حزمة فنية تشعر في طياتها بمتعة القراءة، تنسيق نصي، خلفيات معبرة، تصميمات رائقة، صور توضيحية، ومقاطع صوتية، ومشاهد مرئية، سهولة في التصفح وثراء في المعلومات، في إطار مادة علمية شرعية موثقة عن واحد من أجل الموضوعات وأعظم الأركان. رمضانيات، درر من الفوائد والسنن والأحكام لا يستغني عنه الصائم ولا يمل منه القارئ. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. تطبيق تأملات قرآنية مجانا، مشروع رائد لخدمة القرآن الكريم وتدبره من خلال استعراض هذه اللطائف مما كتبه عدد كبير من العلماء وطلبة العلم والكتاب من تأملات وخواطر قرآنية على تويتر، تظهر على شكل تغريدات جذابة ومريحة للقراءة والاستفادة السريعة. مجانا متوفر على المواقع التالية: طوبى للشام، بلاد الشام هي ديار النبيين ومركز الصالحين، ومطلب الفضلاء، بها القبلة الأولى وموضع الحشر والمسرى، والرباطات الفاضلة والثغور الجليلة، ومهاجر إبراهيم، ومشاهد الأنبياء، وفضائل لا تخفى. ومن تأمل النصوص الشرعية الثابتة والأخبار الصادقة تعرف على موعود الله الذي لا يخلف وعده، وأيقن أن النصر قادم، وأن مع العسر يسرا، وأن الله معز جنده ومذل عدوه ومتم نوره لا محالة. من حياكم الله مرة أخرى أيها الأخوة والأخوات. معنا الأخ محمد، تفضل. تفضل يا محمد. ألو. تفضل يا أخي. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ بزعل عن كيفية زكاة الراتب يا شيخ. زكاة الراتب. اي نعم. طيب. حياك يحفظك السم تصر على خير إن شاء الله يا شيخ. طيب طيب. حياك الله. أخونا سعد تفضل. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ. الله يحييك. شيخ يا أخي، أنا عندي يمكن 35 من الإبل. أيوة. داخل شبك طال عمرك. ثلاثة شهور أطلعها برا، يعني تأكل من خشاش الأرض والعيلات، وبعد ثلاثة شهور أرجعها من أدخلها الشبك، وتخبر الأعلاف غالية وكلش غالي، يعني هل تجود الزكاة عليها ولا؟ يعني تسعة أشهر أنت تطعمها. أيوة. طيب طيب. كنت 9 شهور ولا كم؟ طيب طيب. 7 شهور. ماشي. يعطيك العافيه. حياك الله. اخونا محمد من ليبيا تفضل. نعم، السلام عليكم الشيخ. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الحمد لله. انا مازال من عندي زوجتي في السودان، انا السوداني. ايوه. وهي عندها سكري، ودار اعمل الفطره لها هنا في ليبيا. لحظة، هي عندها سكري وبعدين ايش؟ عندها رخصة يعني من الدكتورة، عندها سكري مستديم يعني، وانا داير اطلع لها الفطرة من ليبيا هنا. ايوه ايوه. فارجو منك التفسير، يعني حتى اطلع بليبيا ولا اطلع لها من السودان هناك. طيب طيب. حياك الله. اخونا حسين تفضل من اليمن. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك يا شيخ؟ الله يحييك. حياك الله. تفضل. ممكن سؤال أتبع؟ نعم. من شان الزكاة، أسأل عن الزكاة، يعني الزكاة للأقارب ولا؟ نعم. هل تجوز لقولك للأقارب ولا الأهل أو لا؟ هل تجوز إيش؟ الزكاة. الزكاة. أيوة. أقولك للأقارب. هل يجوز إعطاؤها؟ إعطاؤها للأقارب؟ أيوة، للأقارب إن كانوا من أهل الصدقة. أيوة. طيب طيب. وسؤال ثاني إذا سمحت. نعم. أحيانا يعني عندما نفيق من البيع نقوم وقد أذن المؤذن، هل نمسك ولا نتناول شيئا من الشراب أو الماء أو الأكل؟ إذا قمت من النوم وقد أذن المؤذن. أذن المؤذن. طيب. بس تعرف يعني الأذان زي ما تقول مجمعة أذان. نعم. بس المنطقة الأقرب لك ربما أنا ما قد أذن فيها، بس أذن اللي أقرب. طيب. يعني أحد المساجد. طيب طيب. حياك الله. أخونا بلال من تونس تفضل. ألو. تفضل يا بلال. بالله شيخ ما معي. تفضل يا أخي. بالله بدي يسأل سؤال. أيوة. في رمضان. نعم. نسي صيام نسيم حتى للساعة 2 وما نقدرش نكمل، يجي شيطان وفيش ياسر وفهمت وما نقدرش نكمل، ايش نعمل؟ شنو الحل؟ يعني انت مر عليك يعني رمضانات ما كنت تكمل ايام رمضان، ما كنت تكمل اليوم؟ ما كنت نكمل اليوم كامل، يعني نوصل للساعة 2 ونفطر ما نقدش، والشيطان مشيش لي هاي افطر افطر فما اي طيب شنو الحل؟ ايش نعمل؟ ايوه يعني انت طيب انت افطرت بارادتك؟ افطرت بارادتك؟ بارادتي. الله المستعان. أخونا موسى تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ محمد؟ الله يحييك يا أخي. بس أبغى نشوف كيف نجمع بين هذه الآية في سورة فصلت وهي قول الله فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أجرهم ولنجزينهم أسوأ الذي كان يعملون، وبين الآية التي في سورة القصص ومن جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون، وبين حديث الرسول إن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، وحديث الرؤيا الذي فيه أن الرسول رأى في منزله في الجنة. إيه بس أنت الآن يعني أنت الآن يا أخي التعارض عندك أين هو؟ أين التعارض؟ الجمع بين نعم؟ ارفع الصوت. الجمع بين الحديث بين الآيتين والجمع بين الحديثين. الجمع الآيتين، طيب الآيتين تتكلم عن الذين عن عن الأهل السوء. الجمع بين آيتين يعني الله يقول فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. طيب. والآية في سورة القصص من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. هنا مضاعف وهنا سياب سيئة. ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. نعم. فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. طيب اللي هي إلا مثلها، إلا ما كانوا يعملون إلا مثلها نفس الشيء. طيب. طيب تمام. والحديث نبغى الجمع بين الحديث. الحديث ما هو؟ بين الحديثين، حديث إن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، وفي الحديث حديث الرؤيا أن الرسول رأى منزله في الجنة. أيوة. طيب إذا كيف الجمع بين حديث ما لا عين رأت وأنه النبي صلى الله عليه وسلم رأى في المنام منزله في الجنة؟ نعم. طيب. وصحة من يقول آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله، ما صح هذا القول. طيب أخونا هاشم من الأردن تفضل. هاشم السلام عليكم. وعليكم السلام طيب وبركاته. هل يوجد كتب عن إخلاص النية شيخ؟ كيف يا أخي هاشم؟ كتب عن إخلاص النية وتصحيحها. أيوة. هل يوجد كتب عن هذا؟ تريد كتب عن إخلاص النية؟ نعم. كتب عن الإخلاص، تسمع الجواب إن شاء الله. طيب نختم بسؤال أخ محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام طيب وبركاته. سؤالين يا شيخ. تفضل. بس الأمس في الحلقة الماضية يعني كلمتكم بس أنا أعطيتكم السؤال خطأ يعني. أيوة. والسؤال هو يعني هو شخص خرج من المدينة. أيوة. يريد الحج. ايوه. لكنه ما احرم من ميقات المدينه يعني هو احرم من مكه. ايه اختلف السؤال. طيب. ايه لكن قالوا له يعني يا ترجع لميقات او تذبح، لكن هو ما فعل هذا، ما لا رجع ولا سوى الحج. طيب ما يستطيع. السؤال الثاني قالوا له صيام 10 أيام وأيضا ما فعل الصيام، يعني هو الحين يسأل عن وش عليه الحين. طيب السؤال الثاني. السؤال الثاني يعني حدود اللحية. أيوة. يعني حدود اللحية فوق الحنجرة وتحت اللحيين، يعني هل يحلق؟ طيب تسمع الجواب إن شاء الله في حدود اللحية. الله يحييك يا أخي حياك الله. ونبدأ بالإجابة عن الأسئلة التي جاءت من الإخوان في تطبيق برنامج هدى وبينات. تطبيق برنامج هدى وبينات يستقبل الأسئلة، هناك مجال لوضع الأسئلة في تطبيق برنامج هدى وبينات. يقول السؤال كيف أخرج من مسألة اختلاف العلماء وعمن أخذ العلم؟ تأخذ العلم يا أخي عمن يوثق بدينه يخاف الله، العالم هو الذي يخشى الله، ومن عرف بالعلم يعني زكاه العلماء. وأنت الواحد العامي لا يعرف العالم، لا يعرف يميز هذا عالم هذا طالب علم، هذا ليس كذلك. لكن العلماء هم الذين يعرفون بالعلماء، فمن عرف به أهل العلم وأثنوا عليه وزكوه نأخذ عنه. وطلبة العلم من وظائفهم أن يدلوا الناس على العلماء. أما اختلاف أهل العلم فالخروج منه إذا كان واحد صاحب علم أن يدرس المسألة ليعرف الراجح، وإذا ما كان من أهل الترجيح فإنه يسأل من يثق به، أوثق من يصل إليه، ويقلده في المسألة الخلافية، يقلده. يقول: رجل اعتمر ومكث في مكة 3 أيام، هل يلزم طواف الوداع؟ الجواب: لا يجب عليه عند جمهور أهل العلم، لكن يستحب. إذن يستحب ولا يجب. السؤال: هل يجوز قراءة القرآن خلف الإمام؟ طبعا هذه مسألة خلافية المشهورة، الفاتحة بعضهم قال يجب بعضهم قال ينصت، لكن قرآن تقصد آخر غير الفاتحة ما يقرأ، يعني لو واحد يسمع قراءة الإمام ما يقرأ شيء غير الفاتحة. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. يقول: رواية إنك لا تخلف الميعاد بعد الانتهاء من الأذان، ما فيها زيادة إنك لا تخلف الميعاد، لكن هذه الزيادة وردت في بعض طرق الحديث، وبعض العلماء قالوا إن هذه الزيادة شاذة، وبعضهم قالوا إنها مما يحتمل، يعني ليست شاذة. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وبعثهما مقاما محمودا الذي وعدته، فإن هذا طيب كافي جدا، يعني ما يحتاج إلى زيادة إنك لا تخلف الميعاد، والله لا يخلف الميعاد، وذكر هذا في كتابه. ومن رأى من طلبة العلم أو من أهل العلم إن الزيادة حسنة يأخذ بها، وإلا فإن الزيادة يعني بدون زيادة الحديث كافي جدا، ومعنى الزيادة صحيح، يعني معناها كمعنى إنك لا تخلف الميعاد ما في إشكال فيها أبدا. يقول السؤال: زوجي لا يصلي إلا نادرا، ماذا أفعل معه؟ وهل أتركه وهو يصرخ في وجهي ويقول ما عليك مني؟ والله إذا كان يعني عشرته لا تطاق وهو لا يكاد يصلي، فيعني في هذه الحالة لو ذهبت عنه فأنت معذورة، في رجل لا يصلي إلا نادرا وعشرته لا تطاق. لكن قبلها استعيني عليه بأهله وأهلك، ويعني من يتيسر من الدعاة، إمام المسجد، لعله يتذكر أو يخشى. إذا لمس شيء نجس هل ينتقض الوضوء؟ الجواب: لا، لا ينتقض. يقول: وقت الأذان عندنا يختلف عن المدينة بدقيقتين، والإمام يقول أذنوا مع المدينة، نقول لا، ما دام أنه يختلف لا بد أن تنضبطوا ولو بدقيقتين، هذه بين مكة وجدة في شيء بسيط، ولكن ما يجوز لواحد في جدة يفطر على أذان مكة. حتى ذكروا كما قلنا في الأبراج المرتفعة هذه اللي فيها 150 و 160 دور، قالوا اللي في الدور الأرضي في فرق بينه وبين اللي في الدور اللي فوق 160 دقيقتين أو ثلاث دقائق. يقول: هل يلزم المكفي مصلاي في المسجد بعد الفجر أو ممكن أذهب للبيت؟ طبعا ممكن تذهب للبيت، لكن لو جلست في المسجد حتى تطلع الشمس أفضل، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والسلف أنهم كانوا يجلسون بعد صلاة الفجر في مكانهم حتى تطلع الشمس. يقول: أبي يغضب على والدتي وأمام الأسرة، يشتم ويقول كلاما، وإذا أنت سوف أضربك بالحذاء. يا جماعة، كيف واحد يقول لزوجته التي جعل الله بينه وبينه بينها وبينه سكنا ومودة، وجعل بينكم مودة ورحمة وجعلها سكنا لك، كيف تقول بالحذاء؟ ما هذه الألفاظ؟ وبعدين الآن إذا كنا في رمضان هل نعكر أيضا صفو صيامنا بهذا؟ لا والله، لابد الإنسان يضبط نفسه ويضبط لسانه ويكف غضبه ويحسن إلى زوجته وعاشرهن بالمعروف، وهذا ليس من المعاشرة بالمعروف. هل يجوز أخذ حبوب منع الدورة؟ وأنتم طبعا عليكم أن تنصحوا أباكم بلطف ورقة ولين ولو برسالة جوال. هل يجوز أخذ حبوب لمنع الدورة الشهرية؟ لا، لا داعي لذلك، لكن لو أخذت وانقطع الدم تماما وصامت فالصيام صحيح، ولكن ما في داعي، والأفضل أن لا تأخذ، والأخذ كثير ما يسيء مشاكل. دخلت مع الإمام في الركعة الثانية من صلاة العشاء بنية المغرب حيث كنت مسافرا، فهل أنا معذور في تغير صورة الصلاة؟ الجواب نعم، أنت معذور بالمتابعة. تشقير الحواجب لا تفعليه، فيه مشابهة النامصات في الشكل. ماذا متى ندعو، متى نقول ذهب الظمأ؟ إذا ذهب الظمأ، يعني هو واحد قبل ما يشرب، قبل ما يذهب الظمأ يقول ذهب الظمأ، بعد ما يذهب الظمأ. قال شيخنا محمد صالح العثيمين رحمه الله: هذا الذكر موضعه في الصيف دون الشتاء. بعض الأمهات لا يصلين التراويح، ما خطبهن؟ والله هذا تساؤل يعني جيد، ما خطبهن؟ يعني هي ما هي مكلفة بالذهاب المسجد، لكن حتى في البيت ما تصلي؟ من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، والواحد ما يفرط في مثل هذه العبادة العظيمة. شربت ماء معتمدا على ساعة الفجر وطلع يعني أنه قد أذن، إذن للخطأ ما دام خطأ فلا يلزم شيء. هل يلزم الاستنجاء قبل الوضوء؟ لا، إذا ما خرج منه شيء لا يلزم الاستنجاء. هل ممكن نجزئ صلاة التراويح الآن 10 و13 بعدين؟ لا مانع. المسلسلات والأفلام والسينما والأغاني تجرح الصيام، وحتى لو كنت في الليل، لأنها آثام، لأنها آثام طبعا، إلا إذا ما كان فيها أشياء محرمة فعند ذلك لا بأس بها، ما لم تلهي عن ذكر الله وعن الصلاة. طيب، أذن المؤذن هل نكمل الأكل والشرب؟ لا، إذا أذن المؤذن على صلاة، على أذان الفجر، على وقت الفجر لا تأكل ولا تشرب، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، حتى يعني خلاص حتى يتبين، إذا تبين وأذن خلاص انتهينا، إذا تبين تمسك. جعل الله للأكل والشرب جعل له أمدا، إذا انقضى انتهينا خلاص، سمعنا وطعنا، انتهينا. طيب، أفطرت أياما يقول يعني بالوسوسة، بالوسوسة نقول تب إلى الله واقضي هذه الأيام، وإذا كان مر عليها أكثر من سنة عليك بطعام مسكين بالإضافة للقضاء. أعطوني زكاة الفقراء في بلد آخر أريد أن أوصلها في آخر رمضان أو بعد العيد، لا مانع ما دام ما وجدت أحدا يا أخي، وهذا تأخير يسير لا مانع. صحة حديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، رواه البيهقي وصححه العلامة الألباني. طيب، الجمع بين حديث ابن أم مكتوم أنه لا يؤذن الفجر حتى يقال له أصبحت أصبحت، وحديث لا يعرفنا من الغلس أو لا يعرفون أحد من الغلس. الحديث الأول حتى يقال له أصبحت أصبحت يعني طلع الفجر يعني طلع الصبح، فليس معنى أصبحت أصحابها أصبحت يعني انتشر النور انتشارا كبيرا وأسفر إسفارا كبيرا، لا، طلع الفجر، طلع أصبحت أصبحت يعني طلع الفجر، انفجر الفجر، ويصلون الفجر في أول وقته، والنساء يخرجن لا يعرفن من الغلس. فحديث من مكتوم التنبيه على أن أذانه كان يقع إذا دخل الوقت بيقين أصبحت أصبحت. طيب، يقول يعني كتب لطالب العلم: طبعا في العقيدة كتب كتاب التوحيد ومثلا أيضا مختصر معارج القبول للشيخ حافظ الحكمي، أعلام السنة المنشورة 200 سؤال وجواب في العقيدة، الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد للشيخ صالح الفوزان مثلا، العقيدة في ضوء الكتاب والسنة للشيخ عمر الأشقر، كتب طيبة في العقيدة. طبعا إذا أردت الأسماء والصفات العقيدة الواسطية مثلا، العقيدة الطحاوية، التفسير طبعا عندك تفسير القرآن العظيم لابن كثير ومختصره، تيسير الكريم الرحمن للشيخ السعدي مثلا، إذا كان الواحد من العامة يأخذ التفسير الميسر، زبدة التفسير، المختصر في التفسير. طيب السؤال يقول: تحريك الأصبع، ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يشير بأصبعه السبابة في التشهد، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذي وساقي وفرش قدمه اليمنى، وضع يده اليسرى على ركبة اليسرى، ووضع يده اليمنى على فخذ اليمنى، وأشار بأصبعه، أشار بإصبعه أو بأصبعه. وجاء في بعض الروايات أنه كان يحركها، لكن اختلف العلماء في صحة لفظة يحركها، بعضهم حكم عليها بالشذوذ وقال الثابت الإشارة فقط بدون تحريك، وهذا مذهب جمهور أهل العلم، وبعضهم قال ما دام ثبت الرفع وثبت التحريك نجمع بين الرفع والتحريك، وهذه مسائل خلافية، المسألة واسعة يعني ما فيها إنكار، ما هي مسائل إنكار. المراهم والكريمات إذا كان لها جرم، جرم يعني لها سمك، لها ملمس جرم، هذه إذا كانت تحول بين البشرة والماء فلا بد من إزالتها قبل الوضوء والغسل، لا بد نفركها ونزيلها حتى يصل الماء إلى البشرة مباشرة. أما إذا كان شيء مثل لون كذا بسيط فلا يمنع. طيب أصحاب الفردوس الأعلى طبعا كثر، أصحاب الفردوس الأعلى مثل طبعا منها الجاء في سبيل الله قال وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى، والنبي صلى الله عليه وسلم الصديقون الشهداء والعالم الذي يخشى الله. طيب يقول السؤال بالنسبة لزكاة الماء، متى يبدأ وقت أذكار الصباح؟ إذا طلع الفجر، إذا طلع الفجر إلى زوال الشمس. طيب زكاة المال المدخر أكثر من سنة، إذا بلغ النصاب حال عليه الحول يجب إخراج الزكاة على الفور، لأن هذا فيه حق للفقراء وتأخيرها ظلم لهم، وتأخير الزكاة لتعذر الإخراج أو حصول الضرر بالإخراج أو أنه يريد أن يذهب بها لفقير قريب محتاج ليس عنده الآن أو لا زال يبحث عن المستحقين، يعني للحاجة ولا يؤخر لغير الحاجة أبدا. طيب الراتب إذا يصرف أول بأول ما في زكاة، تحويلات لأهله إذا كانت تخلص أول بأول ما فيها زكاة، ما يحول عليه الحول. القرين ممكن يخدم الساحر، ممكن في يعني يحصل بين الشياطين تعاون، بين شياطين الإنس وشياطين الجن يحدث تعاون، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. وسحر القرناء هذا يعني فيه من أعتى يعني فيه من الإجرام والكفر والزندقة، سحر الساحر الإنسي مع القرين الجني للشخص، وهذا ما يصل ما يساعده إلا إذا أوقعه في الشرك. والاستعاذة بالله من الشيطان واللجوء إليه واستعمال المعوذات هذا أفضل ما يمكن. يقول إبل اعلفها 9 أشهر في السنة، نقول ما عليك زكاة لأن أكثر الوقت أنت تعلفها. يقول كتب في الإخلاص، في طبعا ألف العلماء الإخلاص لابن أبي الدنيا، الإخلاص لابن رجب الحنبلي، وفي كتب معاصرة تعطير الأنفاس من حديث الإخلاص. يقول السؤال إنه زوجته عندها سكري والطبيبة قالت أفطري، نقول إذا كانت الطبيبة ثقة وخبيرة بالطب وثقة في الدين وهذه المريضة يضرها الصيام ولا يرجى لها علاج يعني يزول به المرض أو تستطيع به الصيام، تطعم عن كل يوم مسكين وتخرج أنت في ليبيا في السودان، لا مانع لا مانع، قد يكون لك أقارب فقراء في السودان وأنت تعيش في ليبيا، هل يجوز إعطاء الزكاة للأقارب؟ أما الأقارب بمعنى الأب والأم الجد الجدة الأصول أو الفروع الأبن ابن البنت الحفيد الحفيدة فلا، وأما أقارب مثلا عم فقير خال فقير شخص يعني ليس بينك وبينه إرث فيجوز أن تعطيه. السؤال يقول آمنت بالله على مراد الله، آمنت بما جاء عن الله على مراد الله، آمنت بما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه عبارات صحيحة وطيبة. خرج من المدينة بدون إحرام وراح مكة وأحرم مكة، عليه دم، عليه دم يذبح في مكة يوزع فقراء الحرم، وإذا ما استطاع وعجز يصوم 10 أيام ولو بعد ذلك. حدود اللحية الشعر النابت على العارضين والخدين والذقن، أما الرقبة ليست من اللحية، فما نبت على الخدين والذقن هذا من اللحية، العارضين الذقن الخدين وليس الرقبة، ليس الرقبة. طيب طبعا الأخ ذكر الرؤية العينية والرؤية المنامية، المنفي ما لا عين رأت اللي هي عين الجسد، عين الجسد، فهذا المنفي ما لا عين رأت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وأن يتوب علينا وأن يصلح أعمالنا. طبعا سؤال المسابقة كان فيه موضوع الآية التي إذا تذكر أن الإنسان إذا حلف أن لا يفعل شيئا والبر أن يفعله بأن يكفر عن يمينه وأن يأتيه ويفعله، كما قال الله سبحانه وتعالى في الآية الأخرى ولا يأتلي أولو الفضل يعني لا يمتنع منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، نزل في أبي بكر لما حلف بمنع النفقة عن مصطح لخطائه على ابنته مع أن مصطح كان من المهاجرين. اللهم اغفر لنا وتب علينا وأحسن خاتمتنا واكتبنا من أهل الفردوس الأعلى، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.